بتربي عندنا المعاني. فكل الاعمال عندنا كل الادراكات كلها بنت الحس. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعد ذلك امدكم بوسائل الادراك. يبقى خلق اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم ها السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. يبقى هي دي الوسائل ولا لا؟ ده بالسمع والبصر، لانه ما دول الاداتين الاساسيتين، وبعدين الافئدة اللي هي المعاني بقى والعقليات والقلبيات والى اخره. فلم اذا اراد الله ان يضرب مثلا لامر معنوي قد تختلف فيه العقول، يأتي بامر حسي تختلف فيه الحواس. ونحن نعرف ان في اللغة حاجة اسمها التشبيه. لما واحد ما يكونش يعرف حاجة يقول نجيبها له بحاجة يعرفها، نقول له انت تعرف فلان، تقول له لا ما اعرف، يقول لك اهو شكل فلان، فلان كفلان في الطول او كفلان في اللون مثلا. الله، نقلته من حاجة ما يعرفهاش الى حاجة نعرفها. يجي مثلا يروح مضرب لي مثلا في المعنويات بقى، يقول ايه؟ ان الذين كفروا ساعة ما يجي كلهم آلهة متعددة، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، خلاص، ورجلا سلما لرجل خالص له حد الشركة فيه، هل يستويان؟ يقوم يقولوا لا لا يستوي. يبقى نقلهم من المعنى العقد العالي الى معنى محس للجميع ولا لا؟ كذلك يريد الله في هذه الآية ان يضرب مثلا لمن ينفق شيئا على غير نية إرضاء الله، وعلى غير نية إرضاء الله في طاعته. اللي بينفقوا مهما أنفقوا يبقى حاضر، مهما أنفقوا يبقى إيه؟ حاضر. المثل ده واضح، هيقول لكم مثل ما ينفقون في سبيل الله. ساعة ما تشوف مثل كذا ومثل كذا، إياك أن تأخذ شيئا وأمامه شبيهه، لا، تأخذ الجملة ويا بعضها. إزاي؟ ضرب الله مثلا شركاء متشاكسون ولا اخره، ما تاخدش بقى الحكايه حرفيه دي افضل وده افضل، لا، خد مجموع الايه، واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. هي الحياه الدنيا كالميه؟ لا، ده القصه كلها زي القصه. الماء حين ينزل يختلط بالارض وبعدين تهتز وتنمو وتدي نبات، والنبات يبقى فيه الزهر الجميل، وبعدين تنبت من كل زوج بعيد، وبعدين ينضج وينتهي ويبقى هشيم. اهي الحياة الدنيا في زخرفتها وحصتها دي. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. يبقى بداية مبهجة ونهاية ايه؟ مؤلمة. بداية مزهرة فيها نضارة فيها حيوية فيها قدرة، ولكن النهاية مدمرة ولا لا؟ اهي الحياة الدنيا زي الصورة دي. فاذا بينقل معنى من المعاني الحياة الدنيا ونهايتها بايه؟ بالازهار والنبات والى اخره، لما يروح مصوح وتنتهي فجعلناه حصيرا كألم ايه؟ صغنا بالامن. يريد ان يضرب لنا المثل. المثل هنا جماعة غير مؤمنين فأنفقوا أموالهم، أتنفعهم أو لا تنفعهم؟ لا جدوى في هذه النفقة. زي إيه يا ربي؟ قال كمثل إيه؟ ريح. مش هم مثل الريح، مش النفقة مش مثل الريح، لا، الهيئة العامة هتبقى زي الهيئة العامة. الريح دي فيها إيه؟ سر يعني إيه؟ صوت شديد ببرد. احنا قلنا السر فيه الشدة وفيه الايه؟ البرودة والعنف. الشاعر قال للعبد بتاعه ايه؟ حاتم الطائي. قال له ايه؟ قال للعبد بتاعه، قال له اوقد فان الليل ليل قر، يعني شديد الايه؟ البرودة. والريح يا غلام ريح سر، عل يرى نارك من يمر، انجلبت ضيفا فانت حر.

ولله المثل الأعلى. يا من آمنت بي طبيبا لمرضك خذ الدواء ده اشرب. اذا جاءك انسان يعود يقول لك بتشرب الدواء ليه ليه؟ بتقول له ايه؟ والله الدكتور الفلاني كتبه لي. طب انت بتعمل الحكم ده ليه؟ لان الله قاله. ولذلك العاقلين جدا جدا جدا مش العاقلين السطحيين اللي عاملين عاقلين، يقول لك العقل ده كالمطية يوصلك الى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. مطية يوصلك لفين؟ فكأن العقل يوصلك الى ان تؤمن بالله، انما ما ينحسرش مع ربنا بقى في الله. يوصلك الى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ما دام امنتم يبقى لازم الايمان اللي انتم ظفرتم بيه ده ووفقكم ربنا له تحافظوا عليه ولا لا؟ تحافظوا عليه، تحافظوا عليه، ابعدوا عنه نزغ الشيطان وكيد الاعداء. نزغ الشيطان وكيد الاعداء ياتي ازاي؟ ام انك من البطانة التي تتداخل مع الانسان. افهموا كلمة بطانة، بطانة الرجل خاصته. اهي برضو بطانة الرجل خاصته دي للناس اللي هم عارفين اسرار العضو اياه، مأخوذة برضو من بطانة الثوب. شوف الحكمة، امسك اي حاجة كده تلاقي الثوب خشن، يقوم لما يجوا يعملوا له بطانة ناعمة عشان ايه؟ يبقى البطانة ناعمة ومتصلة بمين؟ بالجسم. تقوم بقى النعومة دي اهي البطانة تعمل ايه؟ بتدخل على الناس بالنعومة بقى دي وتستلمهم بقى وتروح مستعبداهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول على الأنصار، الأنصار شعار، شعار يعني الثوب اللي ايه؟ اللي جاي على الشعر، لأنهم حنينين. شفت الإيثار بتاعهم الجميل؟ والناس دثار، الناس الثوب الثاني، إنما الأنصار هم ايه؟ هم الشعر. يبقى كلمة بطانة مأخوذة من ايه بقى؟ برضه مأخوذة من بطانة ايه؟ الثوب. ليه؟ لأنها هي التي البطانة هي اللي تلتحم بمين؟ بالجسم. تلتحم بالجسم عشان تعمل ايه؟ احنا عايزين خشونة الصفع، الصفع علشان الجسم ولا، لكن بيحس في النوم نعمل له ايه؟ البطانة دي. ولذلك سموها الوليجة، اي التي تدخل في حياة الناس. كل شر في الوجود من هذه البطانة، كل شر من الوجود ده من هذه الايه؟ البطانة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه معصوم يوحى اليه وكلهم صحابة كويسين، لما سيدنا الحسين رضوان الله عليه سأل اباه الامام علي كرم الله وجهه، قال له يا ابي قل لي عن مجلس رسول الله ماذا كان يصنع فيه، يعني لما يجلس كده المصحاب المجلس بتاع النبي كان ايه شكله؟ قال له ان رسول الله كان لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر. ليه؟ قال لك لان الجلوس والقيام ابطل حركه بحركه، ما هو كان قائم فجلس كده كويس، يبقى دي حركه ولا لا؟ طب كان جالس فقام حركه ولا لا؟ يبقى في كل حركه يذكره الذي خلقه وجعله كده. لما يعوز يقعد قال يقعد، طب قول لي بالله انت لما تعوز تقعد بتحرك كم عضلة عشان تقعد؟ انت عارفهم؟ كم عضلة بالله بتحرك عشان تقعد دي؟ ازاي؟ الحاجات تنفعل لك وانت لا تعرفها، تلتفت تقعد تقعد، طب ولما تجي تقوم كم حركة؟ كم عضلة تتحرك لك؟ قلت ما اعرفهاش. والعين قبل ما يعرف ان له عضلات وان له اجهزة برضه بيقوم ولا ما بيقومش؟ ايه الـ ايه الـ ايه الصماء، الاجهزة الصماء دي اللي بتفهم مرادك انت بمجرد ما يجي في الذهن انت قمت قوم، وبمجرد ما يجي في الذهن انك تقعد تقعد، الله، بمجرد ما يجي في الذهن انك تشور تشور. طب ايه الاوامر دي اللي حصلت؟ مين اللي امر ومين اللي قال ومين اللي عمل؟ ده انت اذا رفعت يدك لا تعرف ما هي العضلات التي تتحرك لترفع اليد، تعرف انت؟ الله، امال ايه دي؟ ايه الايه؟ ايه الادارة الملوكية دي؟ قال لك وفيك انطوى العالم الاكبر، يعني العالم ده كله منطوي فيك انت، ملك كده في المخ ساعة وهي تناب تناب. الله ايه الحكاية دي؟ ايه الاوامر دي؟ ايه الانصياع ده؟ وبعد ذلك يبين لك على ان الاوامر دي والانصياع دي نظام ومملكة وادارة قوية، انه يسلبها من بعض الافراد فيحب يشيل ايده كده ما يقدرش. اوعى تفتكر انها جات لك لان لك ايد، هنعمل لك ايد انما ما تقدرش تتقمر عليه. الله مملكة كبيرة دي، مملكة جامدة اوي. يبقى كل الارادات بتيجي بايه؟ من نفس كده وتنفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة يقوم يقول يا سلام على من امدني بالعضلات والحركات اللي بمجرد ما عاوز اقوم اقوم. قال لا شيء عجيب دي. واللي عاوز يبقى يذكر ولا ما يذكروش؟ طب ولما يجي يقعد الله. اذا ففي كل انفعال ذكر، لانه حين ينفعل لاي حركة من الحركات لازم يذكر من الذي خلقه واداله الحكاية دي اللي كهربا كده مخ يقول الجرح اتحرك اتحرك. طيب عرسك برغوت، طب بالله يقول لي كم امر بقى يجي علشان تمد ايدك وتمسك كده وتهرس الحكاية دي؟ دي مسألة كبيرة قوي. يبقى لازم كل حركة تنتقل الى حركة لازم يذكر مين؟ الله الذي خلقه صالحا لاستقبال هذه الاشارة بهذا التمثيل. يبقى بيصف مجلس رسول الله بيقول ايه؟ كان لا يجلس ولا يقوم الا عن ايه؟ عن ذكر. طيب خد بالك بقى من دقة البطانة بقى ايه؟ وكان لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها. يوطن الاماكن يعني يقول المكان ده وطن فلان اللي يقعد فيه، لا اللي يجي يجلس حيث ينتهي به المجلس. مش قد ايه؟ لان اللي يلجأ بقى ليقعد ويمكن ما يتكلمش ويمايل على يقول لك ده عنده ده نوع عند الرئيس حظوه جاي يشوف بيتبدد ازاي ويا شوف قاعد فريقه ازاي، وبعدين يقعد يطلع بقى ايه يعربد في خلق الله عشان القعده دي. يقول لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها. ولذلك مش هي دي اللي احنا بنشوفها في المساجد كل واحد يعمل له حته ايه؟ ما فيش حته يحل فيها الوحده الا الامام بقى. اللي عايز يجي في الاول يجي بالترتيب كده يدخل. وكان اذا ذهب الى قوم جلس صلى الله عليه وسلم حيث ينتهي به المجلس. في ادب اكثر من كده بقى؟ هو نفسه يجلس حيث ينتهي به الايه؟ المجلس. لان الله يريد ان ينوع اللقاءات. النهارده انا قاعد في ريح فلان، وبكره قاعد في ريح فلان، والثاني قاعد في ريح، عايز ينوع اللقاءات عشان نندمج مع بعض. انما جماعه قاعدين تعوي يقول لك لا يوطن اماكن ولا. طيب وكان يعطي كل جلسائه نصيبهم من مجلسه حتى لا يحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه. ان ادى نظره هنا يدي نظره هنا، كلمه هنا يدي كلمه هنا، عشان الجليس بتاعه يعرف انه ايه؟ انه للناس كافه مش جاي لمخصوصين. وكل واحد يأنس اللي ده رسوله مش رسول اللي ده ولا. اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل العمليات دي ايه؟ علشان يمنع ان ايه؟ ان اناس يلتحمون فيستغلون ذلك الالتحام. ربنا بيقول يا مؤمنين تنبهوا الى انكم في معسكر يخاصمكم ويعاند ايمانكم بكفره، وهؤلاء لا يمكن ان يتركوكم على حالكم، بل لا بد ان ايه؟ يكيدوا لكم. هذا الكيد يتجلى في ايه؟ في انهم يدس لكم اشياء. طب يدسوا لكم من اعداء ولا يشوفوا مين اللي تمل انتوا وياه يجي على طريقهم؟ اول الاسلام جاء وكثير ممن امن له ارتباطات بمن لم يؤمن، قرابه فيه، صداقه فيه، حلف على القديم في جوار، في اخوه من الرضاع ولا فيه؟ يبقى في وسائل كتيره ولا لا؟ قال لهم احذروا من هذه المسائل وما تقولوش ده قريق ولا ده صديق ولا ده جار ولا ده حلف ولا ده اصل ام مرضعاه. الكلام ده نسب الاسلام فوق كل ايه كله. فاياكم ان تتخذوا اناسا يتداخلون معكم بالود لان الشر ياتي من ايه من هنا. واياكم ان تعتقدوا ان فجوه الايمان والكفر بينكم وبين بعض هتهدأ، لانهم لن يتورعوا ان يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من الالوان ولا يقصرون في هذا ابدا. فيقول يا ايها الذين امنوا احموا هذا الايمان، احموه بايه؟ بانكم ما تكنوش من لم يؤمن بان يتداخل معكم تداخلا يفسد عليكم امور ايه؟ امور دينكم، لان هم مش هيهدأوا. لا يألونكم خبالا، لا يألون يعني لا يقصرون ابدا في الافساد. القبال هو الايه؟ الفساد. ولذلك سموا فساد الهيئه المدبره للجسم اللي هي العقل يسميه ايه؟ خبل. سموه خبل؟ خبل. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم. يبقى مش المنهي ان لا نتخذ بطانه، انما ان نتخذ بطانه من غير المؤمنين. ليه؟ لان المؤمن له ايمان يحرسه، المؤمن له ايمان، ولكن بك كافر ايه اللي هيحرس ايمانه؟ لا تتخذوا بطانه من دونكم. ليه؟ لان البطانه من غيركم لا تقصر لحظة واحدة في أن تريد لكم القبال والفساد. لا يألونكم إيه؟ قبال. ودوا أي أحبوا ما عنتم. عنتم يعني إيه؟ العنة هو المشقة. ولذلك هناك يقول ولو شاء الله لإيه؟ لأعنتكم، يعني كلفكم بمشقات كثيرة إنما هو يسر لكم. يبقى ايه؟ لا يألونكم خبالا لانهم يحبون المشقة لكم. طب والمشقة تنشأ من ايه؟ من انك انت متدين بدين وهم ينفخوا فيك بغير ما يقتضيه هذا الدين. تبقى نفسك اتوزعت ولا ما توزعتش؟ نفسك اتوزعت. طب والمشقة تنشأ من ايه؟ من انك انت متدين بدين وهم ينفخوا فيك بغير ما يقتضيه هذا الدين. تبقى نفسك اتوزعت ولا ما توزعتش؟ نفسك اتوزعت. وملكاتك انقسمت على نفسها ولا لا؟ وملكاتك انقسمت على نفسها. ما دام النفس توزعت والملكات انقسمت على نفسها، وفساد الدنيا والقلق والاضطراب بينشأ من ايه؟ من ان الملكات النفسية ما بينها السلام، يعني مش منسجمة مع بعضها. ولذلك احنا قلنا الجماعة اللي وصلوا الى ارقى حياة اقتصادية، امورهم ميسره كلهم، شيكوكه مؤمنه، تامينات صحيه، تامينات اجتماعيه، كل حاجه، والانسان دخله يعني يسع حياه رغيده. امال تعبانين ليه؟ طب امال ليه بينتحروا؟ امال ليه بينجلوا؟ امال ليه بيبقى عندهم شذوذ؟ لان ايه؟ الملكات النفسيه غير منسجمه. واحنا قلنا الملكات النفسيه دي عشان يبقى فيها سلام يبقى لازم تكون منسجمه ايه بعضها. احنا ضربنا مثل مره اذكروه جيدا، قلنا الرجل الذي ينظر الى حلاله الست بتاعته بالله بيراقب مين وهو بينظر لها؟ ها؟ ولا حد ينظر لها براسه كده. طب بينظر لواحده مش بتاعته بقى، يبص يلاقي يشوف ده شايف ولا مش شايف. الله ايه ينفع علاقه؟ واذا حد ضبط كده يقول احنا مش عارف ايه. الله الملكات عماله تلخبط وبعضها جه مفهوم. واحد هياخد حاجه بتاعته كده وراح مد ايده، واحد هيسرق قبل ما يمد ايده ويشوف مثلا يعني ايه الحكايه. يبقى الملكات منسجمه ولا خربانه ولا بعضها؟ فاياكم من البطانه من دونكم، لان هؤلاء لا يقصرون ابدا، يعني لا يتركون جهدا من الجهود الا وهم يحاولون فيه ان يدخلوكم في مشقه. ايه المشقة تنشأ من ايه؟ من انه يقول لك كلام وقربتك له، او الاشياء اللي بينك وبينه عايز تراضيه ودينك عايز اشياء، هتوفق بينهم ازاي بقى؟ الملكات انقسمت، تيجي الايه؟ تيجي المشقة هنا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون أبدا، يعني لا يتركون أي فرصة تأتي لكم بالفساد. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، قد بدت البغضاء. طب وما دام البغضاء بدت من أفواههم لهم هيتخذوهم بطانة ليه؟ يعني عايزين نفهم كده، قد بدت البغضاء من ايه؟ قال لك ساعة ما يعمل جماعة غير مؤمنين بطالة لجماعة مؤمنين، فيه منافقين ولا ما فيش فيه منافقين؟ اهو المنافق احنا قلنا مش منسجم مع نفسه، مش كده ولا لا؟ لانه له لسان وله ايه؟ وله قلب. المؤمن لسانه وقلبه ما فيش ابدا. يوم لما يجي بقى المنافق يروح عند غير المؤمن اللي هو المؤمن متخذه بطانه، يروح لسانه يجلب بكلام بقى لمين؟ يقوم المنافق لانه منافق يروح يقول لمين؟ تبقى قد بدت البغضاء من افواههم. اين عرفتم البغضاء من المنافقين اللي عمالين ايه؟ مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى ايه؟ قال لك ومع ان الذي يصلكم من بغضاء افواههم ده قليل، انما اللي تخفي نفوسهم ايه؟ وما تخفي اكثر من هذا. قد بدت البغضاء من افواههم. طب حين تبدو البغضاء من افواههم اما ان يقولوها امام منافقين، يبقى ده يصح انهم يروحوا يقولوها للمؤمنين، مش كده؟ طب وينقلوها لبعضهم؟ خلوا واحد مؤمن كده قاعد، وبعد ذلك بعد ما يمشي ايه؟ فتحوا العيار عليه وقعدوا يقولوا كلام وهم كفار زي بعض، يبقى مين اللي قال بقى؟ يبقى الله اعلم، الله اعلم من قيل فيه هذا الكلام. يوم ساعة هما ما يكونوا يتكلموا كلام بينهم وبين بعض ولمزوهم وغمزوهم وسبوهم والى اخره، وبعدين ربنا يقفشهم كده. قد بدت البغضاء من افواههم، كان يجب ان يتنبهوا ولا لا؟ طب احنا قلنا الكلام ده بيننا وبين بعض، ايه اللي راح ايه؟ كان يجب يعلموا ان فيه اله بيرقب عملية الايمان في المؤمن علشان ينبهوا الى اشياء، انما برضه غباء ولا التفتوا ليه. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم ايه؟ وما تخفي صدورهم اكبر. كان بمجرد ما تنزل الايه دي والقران يقول قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم، بالله لو لم يكن في صدورهم شيء كانوا يقولوا ايه؟ ما فيش لا في صدورنا حاجه ولا بتاع، انما ما قالوش. وبرضه يبقى في صدورهم ولا لا؟ طب من الذي علم ما في صدورهم؟ ان الغيظ الذي نضع على الالسنه نقله المنافقون. فمن الذي نقل لرسول الله ولصحابه رسول الله ما في صدورهم اكثر من ذلك؟ انه الله. وما تخفي صدورهم ايه؟ اكبر. قد بينا لكم الايات، يعني لم يعد لمن امن بي حجه، لانني اعطيته المناعات القويه لصيانه ذلك الايمان، وبينت لهم ان اعداءهم لن يدخروا وسعا ابدا في افساد انتمائهم لهذا الدين، فيجب ان ايه؟ يتنبهوا ان كانت لهم عقول. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وبينا أن هذه الآية مناعة من الله لمن آمن به حتى يقف أمام كل كيد يراد به صرف المؤمن عما آمن به. وأول هذه المسائل هي بطانة السوء من غير المؤمنين، لأنها لا تقصر أبدا في عنتهم وفي مشقتهم، وستحاول جاهدة أن تصرفهم عما آمنوا به. يقول الحق سبحانه وتعالى قد بينا لكم الآيات لعلكم إن كنتم تعقلون. إذن فالآيات الهابطة من الله سبحانه وتعالى، وإحنا قلنا إن الآيات إما أن تكون آيات قرآنية ولذلك بنسميها آية، وإما أن تكون آيات كونية. الآيات القرآنية اللي تثبت المنهج من الله، وهذا كما تقدم وقلنا ان النفقة يجب ان تكون موجهة لمين؟ لله. فتلك منهجية قرآنية ايدها الله بمنهجية كونية، اللي هي الريح ان فيها ايه سر واصابت حرث قوم. اذا فالقرآن له ايات والكون له ايات، واذا بدلنا آية مكان آية يبقى في القرآن ولا لا؟ طيب وهناك ومن آياته الليل والنهار، يبقى دي آية ودي آية. الآية الشيء العجيب الملفت اللي يجب ان نتنبه منه، على نتنبه اليه لنأخذ منه دستورا لحياتنا. فالآيات القرآنية تعطي المنهج، والآيات المنهجية تؤكد صدق الآيات الايه المنهجية. الحق سبحانه وتعالى يقول ان كنتم تعقلون فتتفضلوا الى هذه الآيات. ان الآية الاولى بينت انهم منهيون عن ان يتخذوا بطانة من دونهم، يعني من غير المؤمنين. طب شوف الآية الثانية كده جت تقول ايه؟ ها انتم اولئك تحبونه. طب الكلام على البطانة مش كده؟ ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، مما يدل على أنهم ما استطاعوش أن يلووا المؤمنين الذين أدركوا حلاوة الإيمان عن إيمانهم، بل المؤمنين حولهم أنهم يغيروا فيه. أم لما سمعوا من المؤمنين ولا قدروش على نفوسهم نافقهم وقالوا آمنا، يبقى يدل على أن المؤمنين عقلوا الكلام ولا لا؟ يبقى في الآيات وعقلوها تمام. تحبونهم كيف؟ بتحب تعملوا لهم ايه؟ لانكم حين تشرحون لهم قضية الحق في منهج الاسلام وتشرحون لهم قضية الدين انتم تحبوه. ليه؟ لانكم تريدون ان تجنبوهم متاعب الكفر في الدنيا والاخرة. يبقى بتحبوهم ولا ما بتحبوهم؟ هو ده الحب الحقيقي، هو ده الايه؟ الحب الحقيقي. وهم ما بيحبوكوش لانهم عايزين ياخدوا كل الكفر. يبقى انتم بتحبوهم لانكم تريدون ان تاخذوهم الى الايه، وهم ما يحبوكوش لانهم عايزين ياخدوكوا الى الايه للكفر. طيب ده كلام عاوز، لكن مش بدليل الحكايه يوم يقول لك احنا امنا. معنى قولهم ان احنا امنا بعد الايات الاولى اللي تدل على انهم بطاله من غير المسلمين، يدل على ان موقف المسلمين كان ايه؟ موقف صلب وموقف قوي، ولا استجابوش لهم في اي حاجه. فهؤلاء لم يجدوا بدا من ايه؟ من نفاقهم. واذا لقوكم قالوا ايه؟ امنوا. ليه؟ لانهم حينما بدت البغضاء من افواههم لبعضهم، او التصرفات ما جاتش تمام طبق ما يريده المسلمون، لا شك ان المسلمين ابتدوا ايه؟ يقللوا في الود لهم. لما ابتدأوا يقللوا في الود لهم، قالت لو استمرت الحكاية دي بقى هيسيبونا خالص ولا لا؟ هيسيبونا خالص. فقالوا لهم ده احنا ايه؟ آمنا. وإذا لقوكم قالوا ايه؟ وإذا خلوا، يعني خلى بعضهم لإيه؟ لبعض. معنى خلوا يعني اطمئنوا مع إن اللي موجودين كفار ولا لا؟ وإلا لو كان مؤمن وياهم يبقوش خلوا. على الأرض. وإذا خلوا يعني خلى بعضهم لإيه؟ لبعض. معنى خلو يعني اطمئنوا مع ان اللي موجودين كفار ولا لا؟ والا لو كان مؤمن وياهم يبقوش خلو. على الارض. بقى اذا لقوهم قالوا ايه؟ امنا. واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ. الله، ايه حكايه عضوا عليكم الانامل من الغيظ؟ اولا ما هو العض؟ العض ده لما نقعد نشرحه لغويا هو مفهوم عن الشر، يعني الناس فاهمين العض قبل ما ايه؟ قبل ما نشرحه. او هو التقاء الفكين على شيء ليقدمه. شو هو العض؟ التقى الفكين طبعا. طب ايه حكايه الانامل اللي هي الاطراف الايه؟ الاصابع دي. الانامل دي فيها شيء من الايه؟ من الدقه وشيء من خفه الايه؟ الحركه، مأخوذة من خلية النمل. من خلية الايه؟ من خلية النمل. ادي الايه؟ الانامل. يسموها البنان. يسموها الايه؟ البنان. يسموها الايه؟ الانامل، وفي مثلا يقول لك فعضوا ابهامهم. انت اذا راح اذا شفت العمليه دي تجدها عمليه انفعاليه وعمليه انفعاليه قسريه. ومعنى عمليه انفعاليه قسريه ان الفكر ما بيرتبهاش الفكر، والا فمين اللي يرضى انه يقعد يعض في صابعه؟ طب انت بتقلم مين دلوقتي لما تقعد تعض في صابعه؟ بتقلم. طب انت من غاز من واحد وبتعض في صابعك انت ليه؟ مسألة قسرية. مما يدلك على ايه؟ المسألة هبال في هبال هبال. قال لك واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. طيب نشوف كده ايه الغيظ جاي من ايه؟ من انهم لم يستطيعوا ان يلحلحوكم قيد شعرة عن منهجكم وايمانكم، بل بالعكس هم دوكهم عمالين بيحاولوا معاهم انهم ياخدوهم في الايه، وشافوا من الود بعد ما نزلت الايات قل لهم وبقت مسائل شكليه فينغزوا ولا ما ينغزوش. طب ده هم كانوا عايزين يعملوا بطانه ويدخلهم مداخل عشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا مفاسدهم. فلما يجدوا ان الخطه بتاعتهم فشلت، فيه واحد خصمك يغيظك حين لا يمكنك من ان تغضب عليه. ولذلك لما يقول لمكرين يقول كلك خصم ويحسدك عايز تفقعه اكثر، زيد انت في الفرق يوم ينكبت اكثر، زيد انت في الايه مش. ولذلك احنا بنقول لما واحد يعمل في واحد سيئه يقول لك ايه تعمل فيه سيئه وايه اللي تبقى زيه تمام، إنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. اللي عصى ربنا فينا نفقعه احنا ونطيع ربنا فيه. ونقول يا سلام ايه الجبال دي؟ دي جبال إيمانية. بقى أنا لما عصيت ربنا وعملت فيه كذا وكذا هو بقى يطيع ربنا فيه؟ نقول وإلا يبقى زيك تمام. أنت تعصي ربنا هو إيه يعصي ربنا زيك؟ طب أنت اللي كسبت، لأن أنت خدته إلى جانب الإيه؟ على جانب المعصية. انما هو لازم يكيدك، لازم ايه تقول كده. ده كلام على ساعة ما يشوفوا التصرف ده ما يحققش لهم رهبة، يوم ساعة ما ايه يخلم ويسيبوا بقى اجتماعهم وياهم اول عملية يعملوها ايه؟ اذا خلوا يا ولاد مش هو ده اللي بيحصل؟ طب خلي واحد كده بينك وبينه اشياء ومش عارف ايه اللي بيقفه، وبعدين ما عرفتش تاخد منه حق ولا ايه؟ ولا ابدا. وبعدين تنه قايم بدون مجرد ما يتولد كده يقول له يا الله انفعال ولا لا؟ ده انفعال ايه؟ انفعال قتل. لان اصل كل تاثير ادراكي في النفس البشريه بيترك مجال وجداني في النفس البشريه، والمجال الوجداني لازم يعمل عمليه نزوعيه وحركه. ولذلك اللي تزعله فيزعل ويهب كده اعرف انه طيب لان انفعل وانتهى. انما اللي ما ينفعلش ليه بيقول له لا ده لسه انفعله جاي، ده بيكومه. ولذلك يقول اتقوا غلظ الايه الحليم، لانه قاعد ايه يدبق لك امبارح واول واول وبعدين بقى فاضت الحكايه. انما اللي يهدها ساعتها كده خلاص انتهى. ده كلام على الاول. الادراك بينشا عنه ايه؟ وجدان. التشريع الاسلامي لا يريد من الانسان انه يبقى حجر اصم ما بينفعلش، ده عايز انفعال، عايز انفعال، بس انفعال مهذب، انفعال ربنا يعمل له منهج. يقول والكاظمين الغيظ كده والعافين عن الناس. شوف الدحلبه بقى. والكاظمين الايه؟ بيعترف القران بان في حاجات تغيظ. اللي ما ينغص من استغضب ولم يغضب فهو حمار، يبقى حجر. وربنا مش عايز الانسان كده، ربنا عايز الانسان انسان له عواطفه له شعوره له انفعالاته، بس عايز يهذب الانفعالات، يهذب. النبي عليه الصلاة والسلام مات ولده إبراهيم، هنقول بقى يعني إن مات إبراهيم وإيه يعني ما يموت ولا؟ قال له لا، إن العين لا تدمع. انفعال، والقلب يخشع. شوف كيف مزج بين العاطفة والإيمان. العين بت ايه؟ تبع. والقلب يخشع. وإن على صراخ إبراهيم لمحزنون. يبقى جماعها ولا لا؟ يبقى مش عايز الإنسان يبقى صم أمام الأحداث، لا، عايز يبقى منفعل. ولذلك لما تيجي تشوف القرآن بيدي الإنسان السوش. ولا يطبع المؤمن في قالب حديدي بحيث لا يستطيع أن يتغير إلا في قالب الإيمان بالله. وبعدين يقول إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الله إذا مش مطبوع على الذل ولا مطبوع على العز، ولكنه ينفعل للمواقف. موقف يتطلب ذلة بالنسبة للمؤمنين يبقى ذليل، موقف يتطلب عزة على الكافرين المتكبرين يبقى عزيز. ايه ويجي مثلا يقول لك ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى الرحمة مش خلق ثابت ولا الشدة خلق ثابت، انما خلق ينفعل للاحداث. فحين يكون مع المؤمنين يكون ايه؟ رحيم. وحين يكون مع الايه؟ الكفار يبقى شديد. يبقى مش عايزه على ايه؟ على قالب كده مجمده، لا، لازم يبقى. فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول كاظمين الغيظ، وبعدين يقول عافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب ان عاقبتم فعاقبوا، لان ده انفعال. لما يجي يقول لك لا ان عاقبت تسكت خالص كده، يبقى صادم الطبع البشري. ليه؟ قال لك صادم الطبع البشري اللي بعدين يهدد الايمان فيما بعد. لان لما تعود ان اللي يعمل فيه حاجه اتمدى عنه، ما يمكن الكفار برضو اللي يعملوا فيه نقول له لا، اتدرب فكوك المؤمن بالصغيره عشان تفضل القتل عندك الايه؟ الكبيره. وبعدين يبقى انت رقيها شويه. ان عاقبتم فعاقبوا بايه؟ مثل ما عاقبتم. وبعدين يقول ان صبرتم فهو خير للصابرين. شوف حبيبني، انما اداني الحق ولا ما ادانيش؟ اداني الحق، ما كسرش طبعي، وانما تمشي خلقه. فيقول كاظمين الغيظ يعني اللي فيه عمل العمل غضب. تكظم غيظك يعني ايه؟ ما تعملش له عمليه نزوعيه، تخليها بقى في. فان كنت تطلعها من قلبك يبقى اسمك عفيف بقى. يبقى كاظم الغيظ انك انت ما تعملش عمليه نزوعيه. واحد شتمني كاظم الغيظ ان ما يشتموكش، انما في قلبي ولا مش في قلبي؟ اعفو. اقول له ايه يعني وتروح مطلعها من قلبي؟ خلاص. اترقى ثاني يقول والله يحب المحسنين. احسن له كلمة طيبة، اقول له انت لازم اعصابك النهاردة مش تمام، الله يكون في عونك يا شيخ. رحمة مش عارف ايه الله كنت تعمل فيه ايه؟ لما في كظمت الغيظ تعديت المرحلة دي، المرحلة الثانية تقفل تطلع الغيظ من قلبك. المرحلة الثالثة ان كنت بقى شاطر بقى وإيمانك بقى في القمة أحسن. والله يحب الإيه؟ المحسنين. ولذلك لما جاء لك كيف يطلب الإسلام من المؤمنين بالله والمؤمنين بمنهجه إن هو يحسن إلى من أساء، دي الطبع البشري، دي ضد الطبع البشري. هو قال لك لا، هو ما جاش ضد الطبع البشري، هو إداله الحق في الطبع البشري. كده. ولكن ارتقى ولا ما ارتقاش؟ ارتقى. ولما تيجي تعملها قضية اقتصادية منه وله تجد كان لازم يحصل. ولذلك احنا قلنا ساعة يجد الاب ابنا من ابنائه ظلم ابنا اخر، قلبه يبقى مع مين؟ مش مع المظلوم. فهب ان انسانا اساء عبدا من عباد الله ربي وربه ينار له. قال له ذلك، قال له أتحسن إلى من أساء إليك؟ قال أفلا أحسن إلى من جعل الله في جانبي؟ طب ما أنا أحسن له، ده جعل ربنا بجانبي، ما أحسنش له إزاي دي؟ ده أنا أحسن له قوي لأنه خلى ربنا في الصف. انتهت المسألة. إذن طيب يا سيدي، ها أنتم أولئك، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل. لسه بقى من الغيظ بقى. الغيظ ليه بقى؟ لأن خصمك لما بيكون عمال بيحب لك الإيمان ولا فيش في قلبه مكبغين، وانت عمال بتغلي حقد عليه، تتجن ولا ما تتجنش؟ تعمل فيه كذا وهو الله انجن ولا ما. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. تقول خلوا يعني معناها أنهم أصبحوا في مجتمع كفري وليس معهم مؤمن. خلاص. واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ من الذي قالها وقد فعلوها في غيبه الايمان والمؤمنين. بالله لو ان دول كان عندهم عقل وبيفكروا ساعه ما يخمل بعضهم يعضوا الانامل كده وبعدين القران يفضحهم يقول ده لما خرجتم عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا. بالله ما كانش يقول ده لهم رب يقول لهم على العجب المدارية. انما مع ذلك برضو ما ايه ما فهموش. واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الايه من الغيظ. اذا ففيه حدث غيظ ولكنك تجبر ان تنفس عن غيظك بمقامك الطبيعي. واحد غزلي اروح على الغزل ده انفعل عليه. طيب واحد غزلي هروح على بعض ليه على نفسي. دي مسألة اسمها تحويل النزوع. اسمها ايه تحويل؟ لان انت عندك طاقة غضبية واللي انت غضبان عليه ومذكور منه ومتضايق ما انتش قادر تعمل في حاجة تقوم تنفس الطاقة الغضبية في ايه تعبر تعض في ايه. فما دامت المسألة كده قال كل موتوا بغيظك كل موتوا بايه حيض. ومعنى كل موتوا بغيظكم ان اغاظة المؤمنين لكم ستستمر الى ان تموتوا. يبقى مفيش فايدة. يبقى العملية اللي انتم بتعملوها غير ذات ايه جدوى ولا فيها فايدة. كل موتوا بغيظكم. واحنا قلنا ساعة يؤمر الانسان بشيء ليس في اختياره لان الموت مش اختياره. انما نيجي للحته اللي فيها الايه فيها الاختيار. يبقى هتفضلوا من غزين لانكم لا تظنون متى تموتون. يبقى هتفضلوا من غزين ولا لا؟ وما دام هتفضلوا من غزين من مين؟ من المؤمنين. وما دام من غزين من المؤمنين يبقى نطبقوا منهجهم صح ولا مش صح؟ يبقى دي بشارة طيبة لمين؟ للإيمان. ونذارة خبيثة للإيه؟ للكافر. قل موتوا بإيه؟ بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني الأمور اللي ما تعدتش إلى أن تقال. مش هو قال وما تخفي صدورهم؟ اللي تخفي صدورهم إيه؟ وما دام اللي حيجازي عليم بما تخفي صدور مش هنجازيكوا بس باللي انتوا بتعملوه عمل نزوعي بل باللي ايه؟ باللي جوه الصدور. ان تمسسكم حسنه تسؤكم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. القران لانه كلام ربنا له في الاساليب تفنن والعبارات في المعنى الواحد تختلف لان كل مقام وان كان المعنى يكاد يكون واحدا الا ان كل معنى ايه. طب ما هو مثلا يقول ايه ان الانسان خلق ايه هلوعا اذا مسه واذا مسه الخير كده. ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. يبقى مره يتكلم عنها مس في الشر والخير ومرة يتكلم عنها إصابة في الشر وفي الخير. أهي إن الإنسان خلق إيه إذا مسه وإذا مسه ما قالش وإذا أصابه. الاثنين مسه. وبرضه في الآية الثانية إيه حسنة فمن الله ما أصابك من ثاني. ما قالش هنا مس وهنا أصاب إنما هنا خالف في الأسلوب. خالف في الأسلوب. قال إيه إن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. ما جابش هنا كلها مس ولا كلها ايه اصابه بل هنا مس وهنا كلام رب. كلام رب لما تنفعل المعاني كده تقول ده ما لا يقوله الا رب. مش ممكن تيجي على الباب دي. طب هو مره يقول مس ومس ومره يقول اصاب اصاب انما هنا ايه. طيب نقول له طيب يا اخي ما تعرفنا المس والاصابه ايه. بعض العلماء قال لك المس والإصابة واحد بدليل إن إذا مسه الشر وإذا مسه. والآية الثانية قال إن تصبكم حسنة إيه تصبكم وإن ما أصابك من حسنة وما أصابك. قال لك ده هم معنى واحد. يقول له يا أخي ده المس معناها إيه؟ ايجاد صلة بين المس والممسوس بس. انما هل اذا مس الرجل امرأته بدون توضع هو في اصابة هنا؟ في اصابة. اذا المس مجرد ايه؟ التقاء الايه؟ الماس بالممسوس. انما الاصابة التقاء وزيادة. التقاء وزيادة. اللي ضرب ألم فورم صدغه التقى ويبقى ايه؟ يبقى اصابة. يبقى اذا فيه فرق بين الايه؟ فيه فرق بين المس والاصابة على الاول. هنا لما تيجي تقول اذا ما ايه ان تمسسكم حسنة تمسك يعني ايه؟ يعني الحسنة بسيطة يعني مش حسنة كبيرة قوي. حسنة مثلا زي خط زي رخاء زي غنيمة خدتوها زي شوية نصر وان كان ضئيلا يتعبهم. مش مثلا حاجة كبيرة قوي قوي يعني واحد مثلا كسب له 10 طن غاز طب كيف تخلي الغزة لما يكسب له 100 جنيه ولا حاجة مثلا؟ انما ده دليل على ايه؟ على ان ان اي خير يجيله ولو كان بسيط يتعبهم. مش مثلا يعني ما يتعبهمش الا الخير الكبير. لا ده اي خير من المس يمسكه خير بس كده يتعبهم. طيب والثانية بقى طب انت قولنا دي كده طيب وان تصيبكم سيئة يفرحوا بها. طب ما تقول برضو ان مسكتكم سيئة يفرحوا بها. يقول لك لا لان المصائب حين تنزل على الناس قد تصير الحاسد راحما. قد تصير يعني انت مثلا بتكره واحد وبعدين زي بعض كنت تتمنى انه يقع وكده على ما ويكسر له رجله وبعدين لكن ده جه جهزه فيهم انت تقول ما كانش يعني بس صعبه دي شويه وقلبك يبتدي ايه؟ يرق له. ام قال لك حتى في الوقت ده ما يعملوش. وان تصبكم سيئه تصبكم يفرحوا بها. مع ان كان مقتضى الانسانيه انه يعمل ايه؟ ان ينقلب الراحم ايه؟ وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين. حسبك من حادث ومصيبه تقع على انسان ان الذي كان يحسده يرحمه. يقول لك يا شيخ ده تزيد عليه ده ويا شيخ ده والله انا سالت عشان مشك مني بينه وبينه مثلا خلاف ومش عارف. تبقى اذا لما تشتد الاصابه بتعمل ايه؟ تغير فيهم شويه وتخليهم يقولوا لا دي يعني لا هم ايه يفرح. بقى اذا جاء خير اي خير يحزن. وان جه الشر ان كان مصيبه كبيره قوي قوي اللي بترقق قلوب الحاسد حتى يصير راحما برضه ايه؟ برضه يفرحوا بها. لما تيجي مثلا تشوف مثلا جارك مثلا وكان بينه وبين اهل البيت خلاف ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي اللي ماتوا وبعدين تلتفت تلاقيه مثلا ايه؟ جات له مصيبه ولا حاجه ولا سياره دهسته يقوم العيال الصغيرين ايه؟ يروح لامهم ولا لابوهم يقول لك فلان دهسته سياره فين يا شيخ هو ده ينفرح به؟ هو ده ينفرح به؟ يعني الحاسه ايه؟ فظيعه. الحاسه فظيعه. ان تمسسكم حسنه تسؤهم. وقلنا الحسنه بقى زي ايه؟ اي خير يعني يمسهم مس خفيف كده. وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى انت مهما كادوا لك فعندك حاجه متحسن اتنين. اصبر على عداوتهم واصبر على شرهم واصبر على شماتتهم وفرحهم في الايه في المصائب واصبر على حزنهم من النعمة تصيبك او تمسك. اصبر. يبقى انت عندك مناعة عشان تفيد قوي وكدهم ما يبلغش ليك اعمل ايه؟ اصبر واتقي منهج الله لتضمن ان يكون الله في جانبك. لتضمن ان يكون الله في جانب. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كيدهم الله. الكيد هو ايه؟ الكيد هو ان تبيت وتحتال على ايقاع الضرر بالغير بحيث يبدو انه من غيرك. ما هو معنى تنكر يعني ايه؟ تقول احنا هندبر له شر بس يبقى بعيد ايه؟ يبقى بعيد عننا. اسمه ايه ده بقى؟ ده اسمه كيد. هو اصله ماخوذ من ايه؟ الكيد والكبد الاثنين معاني واحده. يعني يصيب الكبد، والكبد ده الايه؟ البضع القوي في الانسان اللي اذا اصابه شيء يقول لك فلان اصاب كبد الحقيقه. يبقى لما يجي يكيده يبقى يبيته. ومعنى يبيته قال لك التبييت ده يا اخويا ما هو دليل الشجاعه. ساعة ما تشوف واحد بيبيت وبيعمل مكر كده اعرف انه جبان. ليه؟ لان الشجاعة لا يكيد ولا يمكر، انما يمكر ويكيد مين؟ الضعيف الذي لا يقدر على المواجهة. وان تصبروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا الله لا يضركم كيدهم شيئا، لان الله يكون ايه؟ يكون معكم. ان الله بما يعملون ايه؟ محيط. ساعة ما تشوف كلمة محيط دي يعني عالم بكل ايه؟ والاحاطة، ان مفيش حاجة تشرد منه. احاطة يعني ايه؟ محيط يعني مفيش حاجة ايه؟ تشرد منه. اسمعوا بقى الى تجربة واقعية في تاريخ الاسلام يقول الحق فيها ليؤكد وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. واذكر صدق هذه القضية اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. 5000 جايين، 3000 فارس و2000 راجل، وجايين من مكة ليقهروا لنفسهم من قتلى بدر وأسرى بدر. ما هي بدر قتل فيها 70 من صناديق قريش، وأسر كام؟ 70. والمؤمنين كانوا كام؟ 313 أو 314 مش كده؟ والكفار كانوا كام؟ 1000. النبادة عملوا ايه؟ جابوا 3000 فارس و2000 راجل، يعني مشير على رجلين. والمسلمين لا يزالون الا 700 اللي كانوا يعني قبل ايه. فلأجل أن يبين الحق صدق قضاياه في قوله إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومش كدهم التبييتي، لا ده عمليتهم العلنية بقى، هم وغيرهم، هم وإيه. واذكر صدق هذه القضية إذ غدوت من أهلك. الغدوة هي أول النهار يعني، والرواح اخر ايه؟ غدوت من اهلك. الاهل تطلق والراجع بها الايه؟ الزوجة. وهنا المقصود حجرة عائشة لانه كان فيها في هذا الوقت. لما اراد كفار قريش ان يسأروا لنفسهم من قتلى بدر واسراهم جمعوا بقى ايه؟ حشودهم. كل موتور من معركة بدر كان له بقى فرسان وله رجالة. حتى انهم بعد معركة بدر قال زعيمهم ابو سفيان للنساء، كل النساء لا تبكين قتلاكم فان البكاء يجيب الحزن. الواحد لما بيبكي، ولذلك بيسموه غسول الايه؟ غسول الاحزان، او زوج الدموع زوج المواجين. ساعة ما يعيط دمتين كده يقول اكتبوا انتاخ. فلو انهم ناحوا وبكوا على بدر، على قتل بدر، كانت المسألة ايه؟ افتت. فابو سفيان قال لهم ما يبقوش عشان يظل ايه؟

حتى دخلوا مكة وانتم داخلين مكة يقولوا اكسبوا الايه وان كانوا هم يهزموننا وبعد ذلك تروننا قد دخلنا المدينة برضو مكة الزموا اماكنة لم يقدروا على هذه وشاء الله ان يجعل التجربة في محضر من رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يبين للمؤمنين في كل المعارك التي تلي ذلك ان اتباع امر القائد يجب ان يكون هو الاساس في عملية الجندية وانكم ان خالفتم رسول لازم تلتزموا واحد يقول لك الاسلام يقول له ما انهزمش ده الاسلام انتصر الاسلام لان طب قدروا كده لو ان الاسلام او المسلمين انتصروا في احد مع مخالفة الرماة لامر النبي صلى الله عليه وسلم اكان يستقيم لرسول الله امر اذا فقد انهزم للهزامية في المسلمين اللي ما نفذوش الايه اللي ما نفذوش الامر يبقى لازم يشوفوها وهم في مين مع مين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينما هبت ريح النصر على المؤمنين في اول المعركة بدأ المسلمون يشتغلون بالاسلاب والغنائم الرماة قال لكم ما هياخدوها ويسبقونا برضو فنزلوا ليأخذوا الغنائم فقال ابن الوليد انتهز الفرصة ولك وطوأهم وحصل ما ايه وحصل ما حصل صحيح ان التحقيق التاريخي ان المسألة لا تعتبر هزيمة ولا انتصارا لان المعركة لا تزال مائعة وبعد ما الرسول الي انا رسول الله الي وجابهم جريوا وراهم هم مشوا فالمسألة ما كانتش انتهت لسه ولكن الله اراد ان ايه ان يعطي المؤمنين درسا في التزام امر مين امر الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا بقى واذكر اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال عملية القائد دي جناح ايمن ودي جناح ايسر ودي مقدمة ودي ساقة ودي كل واحد مقاعد للقتال والله سميع عليم سمع وعلم هنا لان لما يبوئ المؤمنين مقاعد القتال انت هنا وانت هنا انت هنا انت هنا انت هنا تبقى المسألة دي عايزة سمع ولا لا وبعدين عليم بما يكون في الايه بالنيات لان المسألة بس مش انقياد قوالب ده في الحرب انقياد قلوب قبل انقياد الايه القوالب اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا الفشل هو الجبن الفشل هو الايه هم الطائفتان منكم ان تفشلا صحيح بنو حارثه من الاوس وبنو سلمة من الخزرج ودول كانوا الجناح اليمين والجناح اليسار فجم في السكه وسمعوا كلام مين قال لهم لا ده ما هيحصلش قتال ده بمجرد ما هيشوفونا كده ده ابن سلول المنافق بقى قال لو نعلم قتالا لايه اتبعنا الا ان عبد الله بن حارثه قال انشدكم الله وانشدكم رسول الله وانشدكم دينكم فبعد ان هموا ان يفشلوا سبق هنا الهم معناه ايه الهم تحرك الخاطر نحو عملية ما هذا الخاطر ايصير عزما وقصدا في مرحلة تانية اذا الذي حدث منهم ايه هم يبقى هم ايه مجرد ايه خاطر ولكن ايه سبب طب ودي ايه يعني ليه كده ام قال لك عشان يثبت ان الاسلام منطقي الاسلام في نظرته الى الانسان بيقول لك المبني خواطر كتيره بتجيله خواطر كتيره فلازم يحدث الامر علشان يديله الايه يديله العلاج. قال إذ هم الطائفتان إيه أن تفشل. قال واحد من الطائفتين والله ما يسرني أني لم أهم. مفهوم الكلمة ما يسرني أني لم أهم يعني أنا مبسوط اللي أهميه. الله إيه الحكاية دي؟ ما يسرني أني لم أهم إذ عممت، لأنني ضمنت أن ربنا علمه والله وليهما وحسن ولاية الله. وديا في الدين إن تتقوا إيه؟ إن تصبروا وتتقوا إيه؟ لا يضركم كيدهم إيه؟ كيدهم شيء. لو لم تحدث هذا ما كناش نلاقي لها جزئية من الإيه؟ من الجزئيات. فبقول أنا مبسوط أوي اللي هميه، ما يسرني أني لم أهم. قال لي إزاي يا أخي؟ فأنت مبسوط اللي أنت عملته ما تفشل؟ قال لي إيه؟ لأنني خدت وسام. إيه الوسام؟ الله وليهما بزيادة ما كنت إليك الله ودعايا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وما دام هو وليهم يبقى ده دليل على أن المسألة كانت قصدا، يعني هم قصد أم هم خاطر؟ هم خاطر. واللي بيؤخذ عليه الإنسان هم الإيه؟ هم القصد.